بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 38 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة، شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والمرأة يظفر شعرها هكذا قريب جدا. كتاب الجنائز المتن ولا المتن كلمة عشر طوالي المتن فقط، أول اقرأ المتن من أوله إلى آخره. كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته قمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في قصله سترت عورته. أعد كتاب الجنائز. كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته وإذا تيقن موته قمضت عيناه وشد لحياه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، فإذا أخذ في قصله سترت عورته، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة. إذن يلفه ماشي. ثم يلف الرجل نفسه من عند يعصر، قل يعصر، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. نعم، الفاعل من الغاسل طبعا. نعم. ثم يوضئه ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء يعني من الميت. نعم. شيء قسله وسده بقطن. نعم. فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه، وإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله كان حسنا. نعم. ويجمر أكفانه، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة وإن كان شاربه حسنت. شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه أخذ منه. ولا يسرح شعره، والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، ثم يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني هنا وقفنا، والمرأة يدرج إدراجا، يدرج إدراجا، وإن كفن نعم. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع ومنقعة مقنعة ومقنعة وإزار ولفافتين. وحق الناس بغسله والصلاة عليه والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. نعم. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. نعم. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة، واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره وافسح له في قبره ونوره له فيه ونور له فيه، ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. والواجب من ذلك التكبيرات. إيش يعني ذلك الواجب من إيش؟ صلى الله عليه وسلم. والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأدنى دعاء الحي للميت. وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت قائبا عن البلد صلى عليه بالنية. صلي عليه بالنية. لا صلى من فاتته، وإن كان الميت غائبا صلى هو المصلي يعني عن البلد صلى عليه بالنية. ومن تعذر قصده ممكن صلي عليه بالنية يعني. نعم. ومن تعذر قصده لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه يمم، إلا أن لكل من الزوجين قصد صاحبه. وكذلك أم الولد مع سيدها. والشهيد إذا مات في المعركة لم يقسل ولم يصلى عليه، وينحى عنه الحديد والجلود، ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس. والمحرم يقسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره ولا ظفره. نعم. ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا، ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية أهل الميت، والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. الآن نبدأ من حيث ما أردنا. والله كما تحبون، نبدأ من الأول ونعيد من الأول، ولا من حيث وقفنا؟ ها؟ ايش وقفنا؟ حتى نربط بينهم. نربط بينهم من اول. ها؟ قريب لكن المسائل كثيرة. طيب انا اسأل، ها؟ حتى نشوف ايش تذكرون. قلنا في امور يعني تسن او يسن فعلها مع المحتضر قبل موته، ما هي الامور التي يسن فعلها مع المحتضر قبل موته؟ نعم. ايش يعني الشهادة؟ تلقين، قل هكذا، قل وتلقينه الشهادة، نلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا. ليه؟ لما؟ ها؟ نعم أحسنت. من كان آخر كلامه إيش؟ لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. ثم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فلذلك يسن إذا حضر يعني أحد منا يعني رجلا أو امرأة تحتضر أو يحتضر قال إيش؟ لكن كما قلنا أيضا إيش؟ لابد من إيش؟ من الرفق واللين وعدم الشدة. ليه؟ حتى لا يعني يضجر ذلك الميت، خاصة كان يعني يعاني من سكرات الموت ومن كرب الموت ويعني من شدة الموت، فقد يحصل له ضجر، وقد يقول يعني كلمة يعني تكون على عكس إيش؟ ما يعني نواه ذلك الملقن أو غيره. طيب ثانيا في أمور أيضا تسن ولا بس هذه؟ نعم تذكيره حسن الظن بالله والآن يحتضر يعني احنا قلنا كلمة لا إله إلا الله نخاف انه ايش لابد فيها من الترغيب والرفق واللين تروح تلقي عليه محاضرة انت كيف جيد لكن يكفي يكفي تلقينها للشهادة في هذا الوقت عند الاحتضار احنا نتكلم ما هو في المرض يعني هذا في مرض الموت ممكن نعم نعم أحسنت نعم أن يعني نوجه يعني جهته ووجهه وصدره إلى جهة إيش إلى جهة القبلة نعم لما ما هو الدليل على هذه السنة نعم كيف ما سمعت على الصوت قبلتكم أحياء وأموات جيد وبعد أيوة لا البراء بن معرور لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أنه أوصى بثلث ماله وأن إيش وأن يوجه للقبلة عند الاحتضار فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب الفطرة أصاب الفطرة نعم ثم ذكرنا المسائل المسألة الأولى هنا وإذا تيقن يقول يعني غمضت عيناه ذكرنا أنه هذا إيش يعني يسن قطعا إذا دخل الإنسان على ميت وكانت عيناه مفتوحة إيش يعمل أن يغمضهما وقطعا يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمن بأبي سلمة لما دخل عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت أو إذا قبض الروح تبعه البصر وهذا يعني قلنا يعني عناية بمن بمنظر أو بمظهر هذا الميت حتى لا تبقى يعني عيناه مفتوحتان ويعني يقبح يعني منظر هذا الإنسان لأنه قطع على المسلم له حرمته حيا وميتا نعم ثم بعد هذا يقول وشد لحياه يعني إيش أحسن تسكير الفم طبعا اللحية هذا الفك الأعلى والفك إيش السفلي يعني يشد وقطع النخشة أنه من الارتخاء ولا شيء فإيش نعمل نربط يعني رباط من يعني أسفل الفك السفلي إلى أعلى جهة الرأس حتى لا يعني يحصل له لا تفتح يعني هذه الفك أيضا يعني من بابش عدم الاستقباح في المنظر وغيره نعم نعم كيف اللحية الشعر وأيضا هذه إيش اللحيين قطعا لهم العظمتين عظمتي الفكين يعني الفك العلوي والفك إيش السفلي نعم ثم يقول ويجعل على بطنه إيش المرأة هذه إيش قلنا نعم لأنها يعني المرأة ما هي مثل اليوم عبارة عن شيء يعني له ثقل يوضع على بطنه خشية إيش خشية الانتفاخ كل هذا قطعا هذه الأمور كلها حرصا على إيش على منظر وعلى مظهر هذا الميت حتى لا يقبح منظره ويعني حرمة له يعني في بعد مماته رحمة الله عليه ثم أيضا ذكرنا أنه في مسألة يعني ما ذكرها هنا وهي تسجية الميت هذه أيضا من السنة يسجى الميت أي يغطى يغطى بعد موته بثوب ونحوه صيانة له على الانكشاف وسترا لعورته عن أعين الناس كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعا التسجية تكون لجميع البدن وجميع الرأس إلا أحسنتم إلا المحرم كما قلنا لأنه قطعا الأصل ألا يغطى إيش ألا يغطى رأسه نعم ثم يقول فإذا أخذ في غسله ستر عورته عورة من عورة الميت قطعا يجرد من ثيابه لأنه عند الغسل الأصل التجريد من الثياب ولكن يعني مكان العورة لابد من وضع إيش غطاء على مكان العورة وهو يعني في مكان أو عند إرادة غسله بالماء ثم يعني أيضا حرصا الغسل ما حكمه إيش حكم الغسل قلنا نعم قطعا واجب غسل الميت واجب قطعا يجب على قطع، وهذا الوجوب قطعا يعني وجوب ايش ما كفاية، لانه كل يعني ما يتعلق بالجنائز قطعا الحكم فيها على الكفاية، ان قام بها البعض سقط عن ايش. نعم. والمسلم قطعا واجب او يجب غسله حرا، يعني ذكرا كان ام انثى، حرا كان ام مملوكا، صغيرا كان ام كبيرا، ايا كان ما دام انه مسلم اذا وجب ايش، بخلاف ايش والكافر لازم نغسله قطعا لا يجب غسله. نعم. اما الكافر فلا. ثم يقول يعني بالنسبة لصفة الغسل يقول ثم يعصر بطنه، نحن نقرأ رؤوس المسائل الآن وإحنا ماشيين، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، رفيقا يعني إيش خفيفا رقيقا، نعم، ليخرج ما في جوفه من إيش من الفضلات، يعصر يعني على بطنه، وقلنا يعني بعض الفقهاء ذكر أنه يقعده ثم يضع يعني ركبته في إيش في ظهره، ثم يعني يعصر مع يعني إنزال أو إمرار اليد من الجهة العليا إلى الجهة إيش السفلى على المعدة والأمعاء وغيرها، حتى يعني نخرج جميع ما في جوفه من الفضلات، وكل هذا قطعا إيش تنقية له وحرمة له بعد إيش بعد موته. نعم. ثم يقول حتى لا يخرج بعد الغسل، يعني حتى أثناء الغسل وبعد الغسل لا يخرج منه إيش شيء مما ينقض الوضوء أو ينقض طهارته أو يكون يعني فيه استقذار وفيه استقباح من رائحة ومنظر ومنظر وغيره. وهنا قلنا يعني هل يجوز للإنسان أن يقبل الميت، يعني إذا سجي وإذا كذا هل يجوز تقبيل الميت ولا ما يجوز؟ نعم. الدليل فعل أبي بكر مع من؟ كيف؟ من؟ لا احنا نسأل تقبيل الميت يا شيخ، تقبيل الميت، تقبيل الحي قطعا لا شك. نعم. احسنت، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انا يكون بعض يحتج عليه يقول لك فعل ابو بكر يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فعل صحابي بالبعض، والا قطعا يعني ابو بكر يعني حري باتباع من؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو النبي صلى الله عليه وسلم دخل على من؟ على عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قطعا يعني عثمان بن مضعون هو يعني من متى كانت وفاته؟ بعد موقعة بدر، يقال يعني بشهر أو بأيام قلائل توفي رضي الله تعالى عنه، وقطعا الذي دفنه من؟ دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعدون من مناقبه أنه توفي في حياة من؟ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبله الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال أنه انكب عليه 3 مرات، وفي المرة الأولى يعني وجدوا دمع عينه، وفي المرة الثانية يعني بكاء، وفي المرة الثالثة كان يعني كان له نحيب عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وهو يعد أيضا من أول من أوائل الصحابة ممن دفن، أول صحابي دفن بالبقيع هو عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. وكان من العباد، يعني اشتهر بكثرة العبادة وكثرة الصيام وكثرة التبتل، حتى أنه أراد أن يختصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وكذلك قطعا تقبيل الميت فعل أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا من السنة قطعا تعجيل، يعني تجهيز الميت، هذا كله اسمه إيش؟ كل هذا يسمى تجهيز الميت، يجهز لما؟ يجهز للدفن، التجهيز للدفن أو للانتقال من دار الدنيا إلى دار إيش؟ إلى دار البرزخ، والبرزخ قطعا هو الشيء الذي يكون بين إيش؟ بين شيئين، والبرزخ هو بين الحياة الدنيا وبين الحياة إيش؟ الآخرة. فتجهيزه للانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، وهذا يعني السنة التعجيل وعدم قطع إيش؟ التأخير. والسنة أيضا إن كان عليه ديون أن يعني تقضى ديونه قبل إيش؟ قبل تجهيزه وقبل دفنه. نعم. ثم يقول أيضا ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها. عند الاستنجاء يعني عند العصر هذا الذي ذكرنا قد يعني تخرج فضلات، فلا بد من إيش؟ من الاستنجاء قطعا، والذي ينجيه من هو؟ هو الغاسل، الغاسل هو الذي ينجي ذلك الميت يعني لا يباشر قطعا يعني مكان عورته بإيش بيده مباشرة يعني بهذه اليد إلا بعد أن يلف عليها إيش خرقة أو يعني يلبس كفوف. الآن طبعا فيه الكفوف هذه من المصنوعة من بلاستيك ولا غيرها ولا نايلون قطعا حتى لا يباشر إيش عورة الميت بإيش بيده. ثم يقول ثم يوضئه بعد يعني كالحي تماما يعني الاستنجاء والتطهر وإخراج ما في ثم بعد ذلك إيش يكون الوضوء. ثم يوضئه وضوءه للصلاة يوضئه وضوء الأحياء لإيش للصلاة قطعا يبدأ بإيش بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى يده إلى المرفق الأيمن ثم الأيسر ثم هكذا عين وضوء إيش وضوء الحي أو الأحياء ليش للصلاة. نعم يوضئه وضوءا كاملا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أي نعم أبدا يمضمض هكذا يضع يده يعني على أسنانه لكن الرفق إيش يعني لا بد أن يتذكر دائما أن بين يديه إيش الذي بين يديه من هو مسلم ميت فلا بد من الرفق ومن اللين قطعا ثم يعني الرحمة بهذا الميت قطعا يعني محتاج إلى رحمة الناس وإلى رحمة من وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا بد من يعني أقول الرفق ويعني الترفق والترحم عليه في جميع هذه الأفعال وأثناء تجهيزه ليلقى الله سبحانه وتعالى كما يحب الغاسل أن إيش أن يفعل أن يفعل به وأن يلقى الله سبحانه وتعالى به فيحسن ويعني يكمل قطعا جميع سنن وآداب الوضوء والاستنجاء وغيرها حتى يعني يكون محسنا في عمله ذلك مع هذا الميت. نعم ثم يقول يوضئه وضوءه للصلاة قطعا لما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا. الغسل للميت يعني عدة مرات قطعا الغسل متى يكون بعد الوضوء قطعا بعد الوضوء. لكن لو حصل مثلا أنه أثناء الغسل خرج أيضا يعني خرجت أو خروج بعض الفضلات من يعني الدبر أو من القبل ماذا يعمل يعيد أولا الاستنجاء أول يعيد الاستنجاء هكذا هذا قط. لذلك يعني بعض الروايات يغسله ثلاثا وخمسا بحسب إيش بحسب يعني لابد أثناء الغسل ممكن وأنت تغسل وتحرك وكذا يخرج. إذا انتقض الأمر من إيش من أوله لابد من إيش من البدء من البداية يعني ينجى ثم يوضأ وضوءا كاملا وأحسن. ما تقول أنا قبل شوي وضيت وهذا ميت لا ما ينبغي لابد كما قلت تذكر أنه بين يديه إيش أن الذي بين يديه قطعا يعني من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان ولا بد من الرفق والرحمة معه رحمة الله عليه. نعم ويبدأ أيضا يعني إذا جاء وانتهى من الوضوء الاستنجاء ثم الوضوء ثم يبدأ بإيش يبدأ بالغسل فيغسله بدءا بإيش بالميامن ثم قطعا ما يكون إلى الجانب إيش إلى الجانب الأيسر كما كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يقول ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر. السدر مثل إيش قلنا أو ما يقوم مقام السدر من إيش من الصابون وغيره يعني يستعمل الأشياء المطهرات المنظفات حتى يعني ينظف جميع يعني شعره وبدنه رحمة الله عليه. ثم يقول ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقوله ابدأنا بميامنها. هذا الحديث قطعا في من حديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني ماتت وهي صغيرة فكان إيش يقول أمرهن بغسلها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أو أكثر نظرا لإيش أحسنتم. نعم بماء وسدر ثم قال واجعلنا في الأخيرة إيش كافورة وأمرهم أيضا بالبدء بإيش بالميامن ثم المياسر. نعم إيه أفضل نعم ثلاث أو خمس أو سبع حتى يعني الوتر قطعا مطلوب. نعم ثم يقول وإن خرج منه شيء أيضا إيش أما إذا كان هذا الخارج لا يتوقف مثلا إيش نعمل؟ نعم يسد يعني مكان الخارج أو يسد الخارج الذي يخرج وتخرج منه الفضلات يسده بقطن، لكن أيضا إيش الرفق؟ الرفق مطلوب. فإن لم يستمسك فبطين حر، ويعيد وضوءه بعد السداد، يعيد الوضوء قطعا، يعيد الاستنجاء ثم الوضوء مرة أخرى، لأنه قطعا انتقض ما كان قد إيش فعله قبل ذلك. ثم يقول ثم ينشفه بثوب، وذلك مستحب لئلا تبل إيش الأكفان، حتى ما يصل البلل إلى إيش إلى الثياب التي سنكفنه أو سيكفن بها. ثم يقول ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن طبعا ليه إيش؟ تحت الإبط وتحت مثلا هنا الركبة، الأماكن التي عادة تجتمع فيها إيش. وكذلك يطيب أو تطيب مواضع السجود لإيش؟ كرامة لشرفها وإكراما لها، لأنها قطعا يعني، والطيب قطعا يعني يستعمل الدهون ويستعمل، وبعض أهل العلم يعني لا يحب أو لا يستحبون استعمال إيش الكلونيا هذا اللي فيه كحول كثير جدا، يقولون لأنه محل يعني شبهة. فيعني الأولى إيش أن يعني يستعمل الطيب الذي ليس فيه الكحول، لكن إن استعمله نرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله. نعم. ثم يقول واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وقلنا هذا على العموم إلا في المحرم، إن كان الميت من أهل الإحرام أو مات وهو على إحرامه فإنه يغسل ولا إيش ولا يطيب. لما؟ لأن أحكام الإحرام جارية إيش جارية عليه، تجري عليه الأحكام حتى بعد إيش بعد موته. فعدم تخمير الرأس منها، وكذلك عدم إيش عدم التطيب، وكذلك عدم قص إيش قص الشعر وقص الظفر وإن كان طويلا لا نقص، لأنه قطعا مات وهو إيش وهو يعني محرم. نعم. لا الصابون ما في بس ما في عطر، لا يستعمل شيء اللي ما يكون فيه يعني طيب. نعم. ثم يقول ويجمر أكفانه أي إيش يبخرها. تبخير يعني الطيب يوضع في البدن ويوضع أيضا إيش كما يفعل بمن بالأحياء، أنتم تطيبون أبدانكم وتطيبون أيضا إيش ثيابكم وملابسكم. نعم. وإن كان في شاربه، وإن كان يقول شاربه طويلا أو أظفاره أيضا إيش أخذ منه، نأخذ من شاربه ومن إلا أن يكون إيش إلا أن يكون محرما، إلا أن يكون محرما، لأن ذلك سنة في حياته وكذلك بعده. ويترك في أكفانه لأنه من أجزائه. هذا قطعا ما يشترط الحقيقة، أقول ما يشترط هذا، لأنه حتى الحي، هل الأحياء إذا أخذوا من أظفارهم وشواربهم يعني يحتفظون بها؟ ما يحتفظون بها. فالأمر كذلك في الحياة وبعد الممات، وكذلك كل ما يسقط منه. ولا يسرح شعره. التسريح ما هو؟ التمشيط، يعني استعمال الأمشاط. والأمشاط لأنها كانت من إيش كانت من حديد الحقيقة، لذلك كان ينهى إيش لأنه استعمالها يعني إما قد يعني قد تسبب جرح، لأنه الإنسان هو بنفسه يستعمل يعني الآلات الحادة في جسده، يعني يعرف مدى إيش يعني مكان الأثر أو مكان الخطورة، لكن إذا كان غيرك يستعمل قد إيش قد يجرحك وهو لا، لأنه ما يشعر بإيش يعني مدى شعور الجلد يعني هذه الآلة أو بهذه الأمور الحادة. فلا لا تستعمل الأمشاط حتى لا يتساقط من شعره شيئا، وكذلك حتى لا يسبب في جرحي أو في يعني في خدش يعني في جلده أو في رأسه. نعم. لأن عائشة يقول رضي الله عنها قالت علامة صون ميتكم، يعني لا تسرحوا شعره بالمشط، ولأنه يقطع الشعر وينتفه. نعم. هنا والله العانة في خلاف كبير جدا بين أهل العلم، لأنه الأصل أنها يعني يكون فيها اطلاع على إيش على العورات، لكن يعني عند الشافعية وعند كثير من يعني الحنابلة أنه الغاسل إن كان من المقربين وإن كان ممن يحق له الاطلاع على العورات، يعني خاصة كي يقولون إن كان الغاسل يعني كان الزوج يغسل زوجته أو الزوجة تغسل زوجها، يقولون في هذه الحالة يعني حصل أنه إن كانت العانة يعني شعر العانة كان طويلا نعم أن يعني يحلق، لكن استعمال الرفق لا بد من الرفق. والبعض يقول يقص ولا يحلق بالموس، لأنه الموس قد يسبب إيش، قد يسبب جرحا أو قد يسبب شيئا في ذلك. وكذلك شعر الإبط، الإبط الأمر أمره هين، لكن المسألة في إيش، في العانة، لأنه قطعا فيها تكشف له. وإن استطاع الغاسل يعني أن يزيل كثيرا من شعر العانة إن كان طويلا دون التعرض، إن لم يكن من المحارم ولم يكن من الذين يحق لهم الاطلاع على العورات، إن استطاع أن يزيل كثيرا من شعر العانة دون يعني التسبب في كشف العورة، وكذلك إن أمن ألا يجرحه قطعا، فهذا لا شك أنه إيش أكمل ويعني أفضل، وإلا فيترك. نعم، كيف؟ والله يعني يجتهد، أقول إن كان طويل جدا نعم يحاول يعني بقدر الإمكان مع عدم الاطلاع قطعا على العورة، وإن كان مثل الأب ولا هذا عنده لا شك أنه يعني رفيق غاية الرفق، ولكن الحقيقة يعني ستر العورة، يعني هل الأبناء لا يسترون عوراتهم عن آبائهم في الحياة الدنيا؟ هذا مطلوب، فلا بد أن نراعي يعني حرمة العورة، يعني وإن كان الغاسل إيش أبا لمن، للميت، لأنه قطعا هو في حياة، لكن الزوج والزوجة، لأنه قطعا الأصل إيش عدم الاحتراز. الاحتراز من انكشاف عورات بعضهم للبعض ايش للبعض الاخر. نعم، الان من هنا نبداها، من هنا وقفنا. نعم، نقرا المساله. مساله: والمراه يضفر شعرها 3 قرون ويزدل من ورائها، لما روت ام عطيه قالت: ضفرنا شعرها 3 قرون والقيناه من خلفها، تعني ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. يعني التمشيط قطعا يمنع لما ذكرنا، ولكن يعني يجعل شعر النساء أو شعور النساء يعني يلف أو يعني يجمع على ضفائر، ثم قطعا يلقى ويجدل من إيش من ورائها. نعم. مسألة: ثم يكفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. سحولية في قراءة في فتح السين، لكن ما لا تعني، أما هنا المدام أنه ثوب وأبيض فبضم السين. سحولية. نعم، سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ولأن أكمل أحوال الحي حالة الإحرام، وهو لا يلبس فيها قميصا ولا عمامة، فكذلك حال موته. السحولية قطعا جمع يعني سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، غاية يكون يعني غاية في إيش، في النقاء والبياض، ولا يكون عادة يعني يكون منسوجا من قطن لا من غيره. فالسنة والأكمل قطعا أن يكفن في 3 أثواب، يعني 3 قطع من إيش من الثياب يدرج فيها كما يعني سيذكر، ولا يكون فيها يعني شيء من المخيط، لا على هيئة القميص ولا على هيئة إيش العمامة. نعم. مسألة: يدرج فيها إدراجا، يعني يدرج في هذه 3 ثياب، يدرج الميت في هذه الثياب 3. نعم. فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها. يجي الآن، شوف ننتبه لهذا لأنه يشرحها الآن. يؤخذ أحسن اللفائف، يعني أحسن قطعة، إن حصلنا 3 قطع من القماش الأبيض، أو حصلنا قطعة يعني طيبة وقطعة أخرى غير طيبة، أفضل هذه القطع نضعها وين؟ في الأول، نبسطها على إيش؟ نبسطها أولا، أفضل القطع، لأنه قطعا القطع الأخرى راح تكون وين؟ يعني فوق هذه، فاللي راح يظهر في النهاية ما هو؟ الأولى قطعا اللي وضعناها وين؟ فأفضلها يوضع إيش في الأسفل أول الأمر، ثم يوضع ما يعني كان دونها في الحسن وفي البياض والنقاء والنظافة وغيرها فوقها. نعم. وأوسعها فتبسط على بساط فيكون الظاهر للناس أحسنها. نعم، لأن هذه عادة الحي. ثم تبسط الثاني، يكون الظاهر للناس أحسنها. نعم أحسنها، لأن هذه عادة الحي. ثم نعم. يعني الحي إذا عنده مثلا ثياب طيبة، طبعا دائما يحاول الثوب الظاهر للناس يكون إيش، وإن كان اللي في الداخل اللي يكون أحيانا إيش يعني فيه مقطع ولا يعني مرقع ما عنده مانع، لكن الظاهر يحاول أن يكون دائما إيش في حال حسن. نعم. ثم تبسط الثانية فوقها تماما، تبسط الثانية إيش فوقها، ثم تبسط الثالثة أيضا إيش فوق الثانية. نعم. ثم الثالثة فوقها، ثم يحمل فيوضع عليها. عرفنا الصورة كيف الآن؟ هو هذا يعني يعني لابد يكون نقول عملي، ممكن يعني يكون الحقيقة يعني الكثير جدا من يعني الناس لا يحسنون يعني كيفية، مع أنه الأمر في غاية السهولة، يقولك لا أنا ما أعرف أكفن، أنا ما أعرف كذا، أنا الأمر في غاية السهولة، مع أنه لا شك الآن الحكومة وضعت يعني في المقابر يعني ناس، لكن كثير ترى من هؤلاء والله في قمة الجهل، خاصة عند النساء. إذا كان عندكم يعني إذا حصل فيه يعني أموات من النساء، يعني النساء اللي في المقابر لا يراعون سنة ولا حرمة لميتة أبدا. هذا بنقل يعني أن العدول نقلوا لنا هذه، فلذلك نحن من ذلك اليوم قطعا ما ولد يعني يدخلونهم، لكن المفروض اللي يباشر يعني من كان عندها تكون طالبة علم، تكون قد قرأت شيء وتعرف وتطبق يعني مثل هذه السنن، مع لأنه يعني هذه آخر لحظة من لحظات إيش من لحظات هذا الإنسان، فلا بد أن يعني نحاول أن نطبق فيه جميع السنن والآداب الشرعية لملاقات الله سبحانه وتعالى. والرجال كذلك يعني منهم من يراعي ومنهم، لكن لأنه الرجال العادة يدخلون كثير من الناس وكثير من طلاب العلم، فلا بد من الدخول ولا بد من مراعاة هذه السنن الحقيقة، والأمر في غاية السهولة، يعني ثوب ثم ثوب ثاني ثم ثوب إيش ثالث، ثوب عادي يعني يقطع على يكون أطول قطعة من إيش أطول من يعني جسم الميت، وكذلك العرض يكون إيش يكون عريض بحيث أنه يكفي إيش أن يعني يلف يعني الطرف الأول على الطرف إيش الآخر بدون يعني ما يتكشف أو يتبين من إيش من الجسد إيش ثلاثة ثياب، وهذه قطعا هي السنن. ثم يوضع الميت بعد هذا على الثوب إيش، إحنا وضعنا ثوب ثم ثوب ثم ثوب، ثم يؤتى بالميت ويوضع إيش في الوسط تماما، في وسط يعني يكون ما على يمينه يساوي ويكافئ ما على إيش ما على يساره، ثم قطعا يؤتى يأخذ إيش الثوب الأول، الثوب إيش الأول اللي هو ما هو أول ما وضعنا، هو إيش الآن هو الأول إلى البدن الآن، لكن الثالث إلى إيش إلى ما سيظهر، فيؤتى بالأول قطعا نبدأ من الجنب إيش الأيمن ونضعه على يعني كتفه وعلى جنبه الأيمن، وثم يؤتى بالطرف الآخر ويوضع، ونحاول أنه يكون فيه يعني عرض حتى يصل ويغطي أيضا الطرف إيش يغطي المي يعني الميامن، فبذلك إيش يحفظ يعني ومن عدم ويحصل يعني نضمن عدم إيش عدم التكشف، ثم قطعا يفعل بالثاني كذلك، يؤخذ من الجهة اليمنى ثم يعني يجعل من الجهة اليسرى على الجهة اليمنى، ثم بعد ذلك الثوب إيش الثالث الذي كان قطعا أحسنها مظهرا ومنظرا أيضا يفعل كذلك من الجهة اليمنى ثم من الجهة إيش اليسرى. خلص الآن الميت ملفوف بكم؟ بثلاثة ثياب كاملة، قطعا الواحدة تغطيه والثانية زيادة واطمئنان والثالثة زيادة وإيش واطمئنان حتى لا تتكشف له عورة، ثم يجمع يعني من جهة القدم ويجمع من جهة الرأس على شكل العمامة، ويعني يلف أو يوضع يعني هكذا من جهة القدم من جهة القدمين وكذلك من جهة الرأس. فإذا خفنا أنه أثناء الانتقال يعني من مكان التغسيل إلى مكان إلى القبر أنه يحصل فيه تكشف يربط، يربط يعني من هذا المكان ويربط في الوسط ويربط حتى ما يعني لأنه قطعا يعني لأنه ما فيها خياطة ولا فيها شيء، فإذا كان في عندنا خوف أنه يعني الطريق طويل أو فيه هواء ولا فيه كذا فيربط يعني من عدة أماكن، ولكن قطعا إذا وضع في مكانه في قبره إيش يعني تفك هذه الأربطة تماما، نفكها جميعها. واضح؟ نعم. اقرأ الآن. مسألة: يدرج فيها إدراجا فيؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فتبسط على بساط فيكون الظاهر للناس أحسنها لأن هذه عادة الحي، ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقها، ثم يحمل فيوضع عليها مستلقيا مستلقيا يعني على إيش على ظهره، نعم، يعني الظهر إلى جهة إيش؟ الثياب، وصدره إلى الجهة العليا، نعم، ليكون أمكن لإدراجه فيها. ثم يثنى طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، نعم. ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق طرف الآخر، نعم. وإنما استحب له ذلك لإلا، يعني لو كان الثوب مثلا، يعني نفترض أنه يعني يكون عريض جدا، طيب، فلو جعلنا يعني من الطرف الأول على شقه الأيمن ثم نأخذ الطرف الآخر من الشق الأيسر ونأتي به إلى الشق، وكان فيه يعني مجال نحاول إيش ندخله إيش من تحت إيش إلى من تحت شقه إيش الأيمن، واضح، وهذا قطعا يكون إيش أمكن وأثبت في عدم إيش لعدم التكشف، واضح، نعم. وإنما استحب له ذلك لئلا يسقط لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن عند وضعه في القبر، نعم. ثم يفعل بالثانية والثالثة هكذا، ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة، نعم. فيرده على وجهه ورجليه، نعم. إلا أن يخاف انتشارها يعني انفك، أنها تنفك مرة أخرى وتنحل، يعني إيش يعمل؟ فيعقدها من العقد، يعقدها بالرباط، نعم. فإذا وضع في القبر حلها، نعم. مسألة، وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة فلا بأس، والأول، نعم، أفضل. لكن الأول قطعا إيش أفضل، لكن إن ما حصلنا إيش نعمل؟ قطعا نستعمل يعني هذه، ولا نعم، هنا إزار، نعم. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، نعم. فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك. تعرفون عبد الله بن أبي؟ سلول. لا الأب. هنا عمر يعني تضايق كثيرا رضي الله تعالى عنه. نعم، عمر بن الخطاب. بعد الشيخ مسك الأمر. الله عز وجل لا تصلي عليه. نعم. طبعا النبي صلى الله عليه أيضا. يعني جعل قميصه يعني يباشر وإيش يباشر بدن نخرج من القبر، كان قد وضع في القبر فأمر بإخراجه. قال أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يكون مثل قميص الحي، له كمان وتحسي كمان وتحريستان وإزار. نعم، هذه نعم. مسألة: تكفن المرأة في 5 أثواب، درع والرجال في كم؟ في 3، والنساء في كم؟ لما؟ نعم، لأنها أيضا في الدنيا إيش؟ يعني عورتها أغلب من عورة من؟ من عورة الرجل، نعم. في 5 أثواب: درع وإزار ومقنعة ولفافتين. نعم، مقنعة اللي هي الملحفة. نعم. لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول من أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء. هذا يعني الحقاء اللي هو يعني أصل هذه الكلمة مأخوذ من الحقو. وين الحقو؟ هذا العظمة، هذه قطعا العظمتين الناتئتين هنا، وهو مكان إيش؟ مكان الإزار، صحيح. الإنسان وين يربط الإزار؟ قطعا على الحقو، ها؟ فأخذت منها كلمة الحقاء، وهو الإزار الذي يربط على إيش؟ على حقو الرجل أو على حقو المرأة. فالحقاء هو الإزار، الإزار الذي يجمع أو يعني يكون على الحقو، نعم، وهي مأخوذة من كلمة الحقو، وهو معقد الإزار، نعم. ثم الدرع اللي هو، ما هو الدرع؟ مثل القميص، نعم، أحسنت، نعم. ثم الخمار، الخمار إيش؟ ما يغطى به إيش؟ الرأس، نعم. لكن عادة ما يغطى به رأس النساء يسمى خمار، وما يغطى به رؤوس الرجل إيش يسمى؟ عمامة. ولا هو نفسه في اللغة نفسه الخمار، العمامة هو الخمار أيضا، نعم. ثم الملحفة. نعم، الملحفة إيش؟ الثوب الكبير اللي تلتحف به إيش؟ المرأة، نعم. ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب آخر. نعم. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في السترة لزيادة عورتها على عورته, فكذلك في موتها, وتلبس المخيط في إحرامها. فلبسته في مماتها. نعم, ما في مانع أنها تلبس, إيش يخيط, يعني يخيط لها على, والآن اللي قطعا يحصل في المقابر هنا, نعم يخيطون يعني, لكن خياط إيش يعني, طبعا ما هو مكاين وكذا, خياط سريع جدا, لكن على شكل إيش قميص وعلى شكل قناع وعلى شكل كذا, ما في مانع من المخيط في ثياب من, في ثياب المرأة, لأن المرأة أصلا تلبس المخيط في إيش, في الإحرام. نعم. مسألة, وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. نعم. لأن يعني إذا كان الميت أوصى وكتب وصية أو قال وصية يعني لمن حوله, يغسلني فلان ويكفني فلان ويصلي عليه فلان, فهو قطعا إيش, وإن كان من الأباعد, وإن كان هذا إيش الذي وصي يعني وصيه في ذلك, وإن كان من الأباعد أو من الأجانب عنه, ما في مانع, إلا قطعا النساء للرجال لا, والرجال للنساء لا, لكن الرجل بالنسبة للرجال ما يجي واحد يقول لا أنا هذا أخوي وأنا أحق, لكن هو أوصى, وقطعا الحفظ أو حفظ يعني الاعتناء بوصية الميت أيضا أمر إيش, أمر مطلوب. نعم. لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس, بنت عميس, فقدمت لذلك, وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل, ولأنه حق له أولاد, يعني عنده أولاد, لكن أوصى إيش أن اللي غسل محمد بن سيرين. نعم. ولأنه حق للميت فقدم وصيه فيه على غيره كتفريق ثلثه. نعم, ثلث المال. الآن إذا عنده مال أوصى بالثلث مثلا لأي دولة, لأجانب يعطون ولا ما يعطون؟ يعطون, يؤخذ, مع أنه الحق لمن الأقل, لكن الوصية قطعا لا بد من تنفيذها, كذلك يعني في إيش, في وصيته, في يعني تغسيله وتكفينه. نعم. ولأن الصحابة أجمعوا على أن الوصية في الصلاة مقدم على غيره, فإن أبا بكر أوصى أن يصلى عليه عمر, وأوصى أن يصلي عليه عمر وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب وابنه حاضر. سبحان الله. نعم, طبعا يعني عادة الإنسان يوصي بأن يصلي عليه فلان ولا كذا, لما يعني ما يرى من صلاحه, ويعني يحب أن يكون هذا الصالح إيش, لأنه قطعا الصلاة عبارة عن إيش, صلاة الميت إيش, دعاء واستشفاء عند الله عز وجل أن يرحم يعني هذا الميت وأن يغفر, فيريد فيطلب يعني من يرى فيه الصلاح والتقوى ويكون ظاهرا فيه أظهر من غيره. نعم. وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير, وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة. الله أكبر. وأوصت عائشة رضي الله عنها أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته, ولم يعرف لهم مخالف مع كثرته, فكان إجماعا. ولأن الغرض إيش اللي فكان إجماعا؟ صلاة الميت وتوصية تنفيذ الوصية. نعم, إنفاذ الوصية. نعم. ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله, فالظاهر أن الميت الغرض إيش؟ لا, ولأن الغرض من الصلاة الدعاء كيف؟ ولأن الغرض من الصلاة الدعاء, ما بقيت إلا وحدة خلاص. ولأن الغرض من الصلاة الدعاء طيب لما؟ مبتدأ ايش؟ شوف العبارة حرام عليكم, اسم الله خبر ايش؟ خبر إنا خبر إنه. والشفاعة إلى الله، فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر، من أظهر صلاحه في نفسه. طيب أعد القراءة، ما سمعنا كيف تقرأ الآن. ولأن الغرض من الصلاة الدعاء والشفاعة إلى الله، فالظاهر أن الميت يختار لذلك من هو أظهر صلاحا في نفسه. نعم. وأقرب إلى الله وسيلة الله أكبر. وأقرب إلى الله وسيلة ليشفع له. نقف هنا. أنا كنت متوقع أن ننتهي من الله. ها؟ يا شيخ، لو تيقنا خروج فضلات عند لفه وربطه فماذا نفعل؟ نقول له ما أتقنت وما أحسنت العمل أثناء إيش؟ أثناء التغسيل. وعلى كل، لو حصل، إن حصل يعني بعد يعني أن وضعنا الثياب ثم رفع الميت يعني ويوضع على هذه الثياب على الأكفان ثم خرج، خرج يعني شيء من الفضلات والنجاسات وغيرها، قطعا يعني إن استطعنا، إن كان عندنا ثياب غيرها نبدلها، لكن قطعا هو يعاد الآن إيش يعني ينجى ثم يوضأ مرة أخرى ثم إيش يغسل، وإن كان عندنا ثياب غيرها قطعا نستبدلها، وإن كان ما عندنا إلا هذه الثياب فنغسلها، تغسل يعني هذه الثياب ويزال عنها أثر النجاسة، ثم يعني نحاول أن يعني ننتظر حتى يعني تجف، ثم وإن ما يعني هذا يعني يعمل كما يعني يجتهد الإنسان كما هو الحال عند من في الأحياء. إيش تعمل إذا جاء على ثوبك شيء؟ إيش تعمل؟ كان عندك غيره على طول تبدله، وإن كان ما عندك إيش تعمل؟ خلاص تغسله، تنتظر قليل حتى يجف، ولو يعني جفاف قليل، ثم تلبسه وإن كان فيه بعض البلل. نعم. سؤال: هل الذي يمس عورة الميت هل ينقض وضوءه؟ وضوء الغاسل، نعم، إذا باشر يعني إذا باشر لمس، لكن هو من يعني من المشروع ومن المسنون لمن غسل ميتا أن إيش؟ أن يتوضأ، أن يعني يتوضأ أصلا، وبعضهم يقول أن إيش؟ أن يغتسل، يعني يسن له إيش؟ مشروع في حقه الاغتسال. نعم. كيف نمضمض الميت وقد يدخل في فيه الماء؟ لا لا، انت احنا قلنا الرفق يعني مطلوب، قليل تاخذ بيدك وتضع هكذا على يعني اطراف الاسنان وغيره. نعم. ما تروح تفتح فمها هكذا بالقوه وتبي تدخل الماء والماء يدخل في جوفه، لا ما يصلح، ها ما يصلح ابدا. نعم. اريد ان اتعلم احكام الميت العمليه، فماذا افعل؟ والله ايش نقول. نعم، روح للمقبره. نعم، وادخل يعني داوم عدة مرات، وادخل مع يعني مع الغاسل، وعندك أنت السنن الآن وتعرف المسائل، وطبق شوف يعني هل هم يطبقون، وإن ما طبق